في كراهة صلاة الإنسان بحضرة الطعام الذي يشتهيه أو حال مدافعة الأخبتين. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبتان. يعني إذا قدم الطعام للإنسان وهو يشتهيه فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته منه، حتى لو سمع الناس يصلون في المسجد فله أن يبقى ويأكل حتى يشبع. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام يصلي وهو يتعشى ولا يقوم حتى أفرغ، وذلك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول القلب فإنه لا يطمئن في صلاة ولا يخشع فيها، يكون قلبه عند طعامه. والإنسان ينبغي له أن يصلي وقد فرغ من كل شيء، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.